ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقة متفردة من جسد وروح، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان قبضة من طين ونفخة من روح. ثم إن الله رب العالمين بحكمته جعل لكل من الجسد والروح غذاءه الذي لا يصلح إلا له ولا يقوم إلا به. فجعل الله رب العالمين غذاء الجسد مبنيا على الحبوب واللحوم والفاكهة وما أشبه، فلو أن إنسانا خرج عن هذا النطاق فذهب يغذي الجسد بالتراب والحطب والأخشاب وما أشبه لكان مفسدا للجسد ساعيا به إلى هلاكه. وكذلك جعل الله رب العالمين للروح غذاء لا تقوم الروح إلا به، ولا تستمر بها الحياة إلا عليه. فأما غذاء الروح فهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو ذهب إنسان يغذي روحه ويحييها بغير كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان كالذي ذهب يغذي الجسد ويقويه بالحطب والريش والتراب، كلاهما ساع في هلاك ما هو مغذيه، وكلاهما ساع في هلاك ما هو حريص على إحيائه. وقد بين الله رب العالمين أن البدن يمرض وكذلك القلب يمرض أيضا، وقد بين الله رب العالمين أن البدن إذا ما مرض فقد أنزل الله رب العالمين لدائه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله رب العالمين. فأما مرض البدن فهو نوع فساد يعرض له يؤثر في إدراكه وفي طبيعته. فأما الإدراك فإما أن يذهب بالكلية كالعمى والصمم، وإما أن يصيب الإدراك نوع فساد كخلل في التصور وخيالات تعرض من غير وجود حقيقة لما تخيله المتخيل. وأما فساد الطبيعة الذي هو القسم الثاني من أقسام أمراض البدن، فهو مثل ما يعرض للقصور في عملية الهضم أو في حركة القلب أو ما شابه ذلك مما جعله الله رب العالمين طبيعة في الإنسان وقانونا فيه. وأما مرض القلب فهو كما بين الله رب العالمين في أكثر من موضع في القرآن العظيم، إما مرض شبهة وإما مرض شهوة. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى عندما بين أحوال المنافقين بوصفهم، فقال تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهؤلاء في قلوبهم مرض أيضا كما بين الله رب العالمين. وبين الله رب العالمين أن المرض الذي يعرض للقلب يمكن برؤه برحمة الله رب العالمين وبحوله وبقوته، فقال تبارك وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالله رب العالمين أنزل الشفاء والدواء لكل من مرض البدن ومرض القلب سواء. فأما مرض البدن فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما مرض القلب فقد بين الله رب العالمين أن شفاءه في القرآن العظيم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل القرآن نورا وشفاء، فإذا ما أقبل الإنسان على كتاب الله رب العالمين واجتهد في تحصيل الدواء لدائه الذي ألم بقلبه فإنه يبرأ بحول الله رب العالمين وبقوته، إلا أن تعلق الدواء بالداء يتطلب أمورا، فلا بد من وصف صحيح لدواء صحيح لجسد متقبل. فإذا كان الطبيب الحاذق قد وصف الدواء الصحيح للداء الصحيح والطبيعة غير قابلة، كأن يصر المرء على المعصية ويرفض الدواء ولا يطلب برأ الداء فإنه لا يبرأ أبدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما إذا ما وصف الطبيب الحاذق الدواء الصحيح للمرض الذي شخصه صحيحا وكانت الطبيعة قابلة، فلا بد من أن يبرأ بأمر الله رب العالمين. نسأل الله أن يعافينا ظاهرا وباطنا من كل داء، وأن يجعل لنا في القرآن العظيم الشفاء كل الشفاء، إنه هو رب الأرض والسماء، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. عباد الله، إن أمراض القلوب كثيرة لا يحصيها محصن بحال، إلا إذا وفقه الله رب العالمين ففتش في أحناء ضميره ونظر في طيات قلبه وتأمل في بواعثه، فإنه عند ذلك يضع يده على مرض ربما كان مطويا في حنايا الصدور، يظن نفسه منه بريئا مبرئا، وهو عامل فيه أعماله كلها، فاعل فيه الأفاعيل. ومن تلك الأمراض التي تلم بالقلوب فتفسدها فسادا ذريعا، كما بين الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، من تلك الأمراض مرض الحسد. وقد بين الله رب العالمين أن الحسد هو أول ما عصي به الله رب العالمين في السماء من معصية، وأول ما عصي به الله رب العالمين في الأرض من معصية أيضا. فأما في السماء فقد حسد إبليس آدم على تكريم الله رب العالمين إياه لما أن خلقه الله رب العالمين بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه من علمه المكنون. فحسد إبليس آدم فلما أمر بالسجود تأبى على أمر الآمر سبحانه، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسده فدفعه الحسد إلى التكبر فتأبى على أمر الله رب العالمين واستكبر فأبلس فسمي إبليسا لأنه أويس من الرحمة ويأس منها، فلا رحمة له بحال نسأل الله السلامة والعافية. وأما أول ذنب عصي به الله رب العالمين في الأرض فهو الحسد أيضا فيما قصه علينا ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. في هذه الآيات البينات يبين لنا ربنا جلت قدرته نموذجا من نماذج النفس البشرية، وهو نموذج خميع قبيح حقير من نفس شريرة انطوت على الشر واستمرأت لا تنفع فيها موعظة ولا يزجرها عن ارتكاب الشر زاجر، بل هي مقبلة على الشر كأنما تستمد حياتها منه. وفي المقابل صورة مشرقة وضيئة بطيبة طيبة وسماحة واعدعة ووداعة طيبة مشرقة في مقابل تلك الصورة القبيحة الحقيرة المظلمة. فأما كثير من أهل الأخبار فيذهبون إلى تأويل قول الله رب العالمين في ابني آدم مسمين من أغفل الله رب العالمين عن عمد ذكره وطوى الله رب العالمين اسمه لأنه مما لا تنبني بمعرفته فائدة. فيقول الإخباريون ولعل ذلك قد أخذ من أهل الكتاب لأن ذكر ابني آدم لم يصح به حديث إلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الجماعة إلا أبا داود رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل، فهو أول من وقعت منه هذه القبيحة الرذيلة المردية في طيات النار وبئس القرار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فبين الإخباريون أن ابني آدم في التسمية هما هابيل وقابيل، وأنهما جلسا يوما فاندفعت الأنفس إلى بعض الطاعة، فقالا لو أنا قربنا قربانا لله رب العالمين. فأما هابيل فكان صاحب غنم، فقام إلى غنمه فأتى بأفدى كبش فيها فتوة وشبابا، فقربه قربانا لله رب العالمين. وأما قابيل فكان صاحب زرع، فأتى بحزمة من سنبل، فوجد في تلك الحزمة سنبلة طيبة ففركها وأكلها ظنا بها على أن تكون قربانا لله رب العالمين. يقول جمهور المفسرين عليهم الرحمة والرضوان إن شرط قبول القربان في الأمم السابقة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرب القربان بصعيد من الأرض، فمن تقبل قربانه نزلت نار من السماء فأحرقته. فقرب قابيل سنبله الرديء، وقرب هابيل كبشه المليح، ونزلت نار من السماء فأخذت كبش هابيل، وتقبل الله رب العالمين قربانه. فحسده أخوه وقال له لأقتلنك، هكذا بالتأكيد بالنون نون التوكيد المثقلة التي تكاد تقرع الأذن قرعا وتصدع القلب صدعا وتفلق الكبد فلقا، لما أن جاءت وراء فعل القتل المتوعد به قال لأقتلنك. فاندفع أخوه بطيبته السمحة وبوداعته الطيبة يذكر أخاه أن الأمر هو أمر مشيئة غيبية بكيفية غيبية في قبول القربان الذي تقربنا به لله رب العالمين. لما أن بين له ذلك لم ينزجر ولم يرتدع، يقول له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أني لا دخل لي في قبول قرباني وفي رد قربانك، لأن الله رب العالمين يقول تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، بالبناء للمجهول أستغفر الله، بل بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن الذي تقبل القربان ليس مجهولا، بل الذي تقبل القربان هو الله رب العالمين. ولكن يأتي بهذه الصيغة ليدل هذين على أن الأمر ليس إليهما، وإنما الأمر في حقيقته لله رب العالمين. تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده، وجاءت أول معصية في الأرض موازية ومحادية لأول معصية في السماء، حذوة النعل بالنعل، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فلما وجد عزمه على قتله باديا، ولما وجد همته لا تنصرف عن إزهاق روحه وإخراج نفسه وإصعاد سر الله رب العالمين الذي هو الروح من بين سجن جسده الذي جعلها الله رب العالمين فيه، قال له مذكرا محذرا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ثم علل ذلك مخوفا زاجرا إني أخاف الله رب العالمين. يقول المفسرون رحمة الله عليهم إن هابيل المقتول كان أشد شدة وأفدى فتوة وأقوى عزما من أخيه الذي قتله، إلا أنه خاف الله رب العالمين فيه. ثم إنه ذهب في التحذير إلى أبعد من ذلك فخوفه بالنار وبالخسران، نسأل الله السلامة والعافية. إني أريد أن تبوء أي ترجعه بإثمي، أي بإثم قتلك إياي، بإثمي أي بإثم قتلي على يديك، باسم واسمك أي بذنبك الذي كان قبل أن تقتلني فتستحق النار. نسأل الله السلامة والعافية. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت للأشقى نفسه أن يقتل أخاه مع هذا التذكير والطيبة والوداعة والسماحة السمحة والرقة الرقيقة والطيبة الطيبة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يقول المفسرون عليهم الرحمة: أتى بحديدة فقال له: إنه قد تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني. ثم علاه بحديدته على أم رأسه فأرداه. ويقول آخرون من المفسرين: إنما جاء بحجر ضخم، وكان هابيل مستلقيا، فألقى الحجر على رأسه فشدخه فكان من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. لما أن قتل أخاه أعيي به ولم يدر ما يصنع بجثته. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن ابني آدم اللذين ذكره والله رب العالمين في هذا الموضع من القرآن العظيم هما ابناه لصلبه، ليس بينهما وبين آدم أب، بل هما ولداه لصلبه عليه السلام. أعيي بأخيه وبجثته ما يصنع به وما يفعل بها. يقولون: حمله على ظهره ودار بالأرض شرقا وغربا لا يدري ما هو صانع بذلك. فبعث الله رب العالمين غرابين، قتل أحدهما أخاه، ثم أخذ يبحث أن يحفر الأرض حفرا حتى صنع قبرا مليحا لطيفا، فغار الغراب جثة أخيه فيه ثم أهال عليه التراب. وهذا دليل أيضا على أن ابني آدم اللذين ذكرهما الله في هذا الموضع هما ولداه لصلبه، حتى أتى هذا التعليم لأول ميت وأول قتيل أيضا على ظهر الأرض، فعاد على نفسه بالندامة واستشعر الخسران. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فأما المفسرون عليهم الرحمة فيقولون إن هذا الأشقى، نسأل الله السلامة والعافية، لم يكن نادما على قتل أخيه، وإنما كان نادما على ألا يهتدي إلى ما اهتدى إليه الغراب. كان نادما على أنه حمل جثة أخيه على ظهره فسار بها في الأرض لا يدري ما هو صانع بها، فندم على ما وقع عليه من هذا العذاب ومن هذا الشقاء بحمل جثة أخيه، لأن الندم توبة. ولو أنه ندم التوبة على قتل أخيه لعفى الله رب العالمين عنه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يقول بعض المفسرين عليهم الرحمة: إن سبب قتل ابن آدم لأخيه إنما كان بسبب آخر ذكره بعضهم ما يرى العلماء، إلا أنه قد أخذ من صحف أهل الكتاب، وذلك أن آدم كان مرزوقا في كل بطن من زوجه بذكر وأنثى، ثم عاد بعد مأمورا بأن يخالف بين ذكر البطن الأولى وأنثاها فيزوج ذكر البطن الأولى لأنثى البطن الثانية، ويفعل بضد ذلك في الثانية أيضا. وإن هابيل كان أكبر من قابيل، وكانت أخت قابيل مليحة جدا حسنة الطلعة جدا، وكانت أخت هابيل ليست كذلك وليست إلى ذلك، فنفس عليه أخوه وقال: أنا أولى بتوأمتي منك. فأمرهما آدم عليه السلام بأن يقدما لله قربانا، فأيهما تقبل الله رب العالمين قربانه فهي له. فلما فعلا كان ما كان مما قصه الله رب العالمين في هذه القصة العظيمة، كأن الله رب العالمين يحذرنا من أن نتورط في هذا الإثم الكبير وهو الحسد. نسأل الله أن يسلمنا منه ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. فأما الحسد فما هو؟ أما أصله اللغوي فمأخوذ من الحسد لي، أي من القراد، وهو تلك الحشرة المعروفة، لأن القراد يدخل ما بين الجلد واللحم فيقشر الجلد عن اللحم قشرا، وكذلك الحسد يفعل فعل القراد، وهذا الخلق الذميم يفعل فعل القراد في القلب أيضا، فكأنما يدخل بين طيات القلب فيصنع به صنع القراد في الجلد. نسأل الله السلامة والعافية. وأما تعريفه عند أهل الشرع فالمشهور عندهم أنه تمني زوال النعمة عن المحسود، والحق أنه ليس كذلك، بل الحسد هو كراهة النعمة على المحسود من الحاسد، أي أن يكره الإنسان النعمة على أخيه ولو لم يتمن زوالها عنه ولو كان إليه، فضلا عن أن يكون لسواه من المسلمين، فضلا عن أن يكون لسواه من الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. فأيما إنسان أنعم الله عليه بنعمة فكرهت النعمة عليه فأنت له حاسد وعليه. فالحسد خلق مستشر في الناس جدا، قل من يسلم منه إلا من سلمه الله رب العالمين. واعلموا عباد الله أن هناك أمورا تشتبه بالحسد وليست منه، فلو أنك رأيت النعمة على أخيك فلم تتمن زوالها ولم تكره بقاءها، وإنما تمنيت مثلها أو أفضل منها قائلا اللهم بارك له فيما أعطيته وأعطني خيرا منه، فهذه غبطة محمودة ومسابقة ومسارعة في الخيرات وليست حسدا مذموما. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يتصدقوا، قال قلت اليوم إذ صادفت دعوة النبي بقدر الله مالا عندي أنا اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوما، قال فذهبت فأتيت بشطر مالي أي بنصفه وما أظن أن أحدا على ظهر الأرض يسبقني، ثم جئت بالمال فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم شطر مالي. قال عمر وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمال فقال له النبي ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فأتى بماله كله. قال عمر قلت والله لا أسابقك بعدها إلى شيء أبدا. فأما عمر فأخذ بالأمر المباح وهو المسابقة والمسارعة في الخيرات كحال عبدين بين يدي سيدهما، كلاهما ينظر مواقع رضاه ويخشى أن يسبقه أخوه إلى ما فيه إرضاء سيده فيحظى عنده ويتقدم في المنزلة عليه، فكلاهما مسابق لأخيه وكلاهما متمن لزواله لعدم زوال نعمة أخيه عنه. أما عمر فأخذ بالجائز المباح، وأما أبو بكر ففي مقام أعلى وأرفع رضي الله عنه، فإنه لم يلتفت إلى حال أحد أصلا ولم يشغل باله بذلك، وإنما أقبل بجماع قلبه على ربه وأتى بماله كله غير ناظر إلى أن يفعل غيره مثل فعله أو فوق فعله أو دون فعله، بل نظر إلى ربه وحده وأتى بالمال فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لله رب العالمين. فأما هذا فمباح، بل المشارعة في الخيرات والمسابقة فيها والمنافسة من أجل تحصيلها من غير أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ومن غير أن تكره النعمة المنعم بها على أخيك. كل ذلك مطلوب في دين الله رب العالمين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانظر إلى حال موسى عليه السلام كما روى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما كان مع جبريل صعودا في السماوات مر على موسى عليه السلام فسلم عليه وقال لجبريل عليه السلام: من هذا الذي معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم صعدا إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله رب العالمين منه إليه في موضع ما ذهب إليه مخلوق قط خلا محمدا صلى الله عليه وسلم، غبطه موسى عليه السلام فبكى. فقيل: ما يبكيك يا كليم الله؟ فقال: هذا غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي غير الصحيح، أي غير الصحيحين البخاري ومسلم، في غير ذلك من كتب الحديث والسنة، أن جبريل لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام سلم فرد عليهما السلام، وقال موسى عليه السلام: من معك يا جبريل؟ فقال: هذا أحمد. قال: أوقد بعث صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: جزاه الله خيرا عما تحمل من مشاق الدعوة في معنى هذا الكلام. ثم إنه كان يرفع صوته ويقول: كرمته علي ورفعته فوقي، يرفع صوته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما مر بعيدا عن موسى: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا موسى. قال: وعلى من يرفع صوته؟ قال: على ربه. قال: سبحان الله، ويرفع صوته على ربه؟ قال: يعاتب فيك ربه أن قدمك عليه ورفعك فوقه صلى الله عليه وسلم. قال: ويرفع صوته على ربه يا جبريل؟ فقال جبريل: قد علم الله فيه الصدق صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. عباد الله، إن هذه الأمور قد تشتبه بالحسد وليست منه. وأما الحسد المذموم فأن تتمنى زوال النعمة عن أخيه، هو أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به الله في الأرض سبحانه. ليس أن تتمنى زوال النعمة فقط، بل أن تكره النعمة المنعم بها على أخيك، فإن كرهتها فأنت له حاسد. واعلموا عباد الله أن الحاسد متسخط على مقادير الله وحكمه، لأن الذي أنعم بالنعمة على المحسود هو الله. واعلموا أن الحسد مناف للإيمان لكماله أو لأصله، لأن الإنسان إذا كره النعمة عن أخيه وعليه كان غير داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو له حاسد، يعني كاره للنعمة التي أنعم الله بها عليه؟ واعلموا أن من كان حاسدا متصفا بهذا الخلق الذميم كارها لنعم الله على خلقه، اعلموا أن من كان كذلك ففيه شبه من اليهود، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن الله رب العالمين يقول عن أخلاق اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود هم أهل الحسد، فمن كان حاسدا كارها للنعم التي أنعم الله رب العالمين بها على خلق الله رب العالمين ففيه شبه من اليهود. ثم اعلموا أن الحاسد إنما يكره وجود النعمة الظاهرة الدنيوية على المحسود، فيأبى إلا أن يقدم إليه الآخرة هدية منه وهو لا يدري. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وإن كان فيه ضعف: إن الحسد يذهب الحسنات أو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية: كما تأكل النار العشبة. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحاسد ظالم للمحسود، لأن المحسود كما قال ابن آدم: خير ابني آدم لأخيه، إنما يتقبل الله من المتقين. فكان معلما له ومرشدا، يعني إن أردت أن يتقبل الله منك وأن يفتح الله عليك وأن يبارك الله لك وأن يتقبل الله رب العالمين منك صالح الأعمال، فهذه هي السبيل، كن من المتقين. تعرض له وبه تعريضا حسنا من غير أن يخدش قلبه ومن غير أن يجرح كبرياء نفسه الذميمة. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالمحسود ما ذنبه؟ والله هو الذي أنعم عليه. إذن هو له ظالم، وكل ظالم لا بد أن يخص منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالحسد ظلم وبغي، وما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي، ومنه الظلم والحسد لأنه ظلم أيضا من البغي وقطيعة الرحم. وكذلك إذا ما أتى يوم القيامة له ظالما فإنه يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسنات الظالم الحاسد أخذ من سيئات المحسود المظلوم، ثم طرح على الأبعد، ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وشيء آخر يدل على أن من كان حاسدا كان غير ذي عقل، لا عقل له البتة، لأن النعمة لا يخلو منها إنسان أبدا. لا بد من نعمة ينعم الله رب العالمين بها على إنسان، كل إنسان. فإذا انشغل الحاسد بنعمة الله على المحسود فهذا أراد زوال النعمة وكرهها، فعجل الله رب العالمين له نارا وحقدا وغما وكمدا في قلبه، كلما تجددت من الله رب العالمين نعمة على المحسود تنعم بها، وأما الآخر فيكمد بها، وأما الآخر فيموت بها غيظا ويهلك بها هلاكا. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن هذا الخلق الذميم لا ينبغي أن يتصف به عبد يرعى لله رب العالمين قدرا ويعرف للنبي صلى الله عليه وسلم مقدارا، وإنما يفعل ذلك من كان متشبها باليهود عليهم لعائن الله رب العالمين. لا ينبغي للعبد أن يتخلق بالأخلاق الذميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله يحب معالي الأمور، يحب الجدة ويحب الإخلاص ويحب اليقين ويحب الانبعاث في الخير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التدين لله رب العالمين على علم وعلى بصيرة. يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فأما السفاسف والسفساف فليست إلى الله رب العالمين صائرة، وإنما هي إلى النار صائرة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول الشعبي رحمة الله عليه لهشام أمير المؤمنين لما سأله عن شيء من أمر علي، فقال له الشعبي مقالة الصدق، فأقبل عليه أمير المؤمنين فقال كذب، فغضب غضبة أهل العلم الحق وقال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأنه خلق جميل لا يتصف به من الرجال إلا أضعفهم وأخسهم وأحطهم قدرا وأذلهم مقدارا. فما تقول في الحسد الذي هو تسخط على مقدور الله رب العالمين، والذي هو تشك لقدر الله رب العالمين؟ استغفر الله، بل تشك للخلق على قدر الله رب العالمين، وتأجيج لنيران عداوة بين الناس. وقديما قالوا كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. نسأل الله السلامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. أما بعد عباد الله، فاعلموا بارك الله رب العالمين فيكم أجمعين أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. عن بكر بن عبد الله المزني رحمة الله عليه قال: كان ملك من الملوك عنده رجل قد قربه الملك إليه فهو يقف على رأسه في إيوانه والملك جالس على عرشه، والرجل يقول للملك بصوت مسموع في إيوانه: أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فسيكفيك إساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فسيكفيك من أمره إساءته. فحسده رجل ممن يغشى الملك، فذهب إلى الملك بعيدا عن الرجل القائل مقولته، وقال للملك: أيها الملك، أعزك الله، إن الرجل الذي تقربه يقول عندك ما يقول، إنما يزعم ويدعي أنك أبخر، يعني منتن رائحة الفم. قال: إني لا أخذ الناس بالظن، فكيف أحقق؟ قال: آية ذلك أنه إذا دخل عليك ودعوته إليك وضع يده على أنفه وفيه حتى لا يشم رائحتك التي تؤذيه. قال: نعم. وذهب الحاسد إلى المحسود الذي يقف على رأس الملك بمقولة، فدعاه إلى بيته فأطعمه ثوما وبصلا، وانصرف الرجل من عنده إلى الملك، فدعاه الملك إليه، فخاف المحسود أن يشم الملك منه رائحة الثوم والبصل، فوضع يده على فمه وعلى فيه، على أنفه وعلى فيه، فقال الملك: ما أرى فلانا إلا قد صدقني. فدعا بدوات وقرطاس فكتب بيده إلى بعض عماله: أن إذا جاءك حامل كتاب هذا فاقتله، اذبحه، ثم اسلقه، ثم احشو جلده، ثم احشو جلده تبنا، ثم ارسله إلي وابعث به إلي. كتب إليه بذلك بخط يده، وأعطاه القرطاس مختوما من غير أن ينظر المحسود فيما كتب الملك. وكان الملك لا يكتب بيده إلا إذا أمر بخلعة أو أمر بصلة وعطاء. فلما خرج الرجل المحسود بالكتاب لقيه الحاسد فقال: ما صنع معك الملك؟ فقال: كتب لي بيده كتابا ما أظنه إلا صلة وعطية، لأن الملك لا يكتب بيده إلا ما كان صلة وعطية. قال: فأعطني هذا الكتاب. قال: هو لك، وما فيه من خير فهو واصل إليك. فأخذ منه الكتاب وذهب إلى العامل الذي وجه صاحب الكتاب به إليه، فنظر الرجل في الكتاب ودعا بسيافه وأمره بأن يذبحه. قال: رحمك الله، لا تعجل علي، والله إني لست أنا المقصود. قال: ما أرى في الكتاب تسمية ولا أنظر فيه اسما، وما ينبغي لي أن أخالف أمر الملك. فأمر به فذبح فسلخ فحشي إهابه تبنا ثم أوجه به إلى الملك. وأما المحسود فدخل على الملك فعجب الملك، قال لم لم تذهب إلى فلان الذي أرسلتك بالكتاب إليه؟ قال لقيني بباب الملك أعزه الله فلان وسمى حاسدة، فاستوهبني الكتاب فوهبت له الكتاب. قال نعم، ارجع فقف ها هنا وخبرني، هذا الذي ذكرت أنه أخذ كتابك قد أخبرني أنك تزعم أني أبخر، يعني منتن رائحة الفم. قال والله ما زعمت ذلك ولا ضار بخاطري ولا حدثت به نفسي سرا أيها الملك. قال فلما وضعت يدك على أنفك وفيك عندما دعوتك إليه؟ فقال لأن هذا الرجل الذي ذكرته والذي أخذ مني الكتاب والذي وشى بي إليك هو أخذني وذهب بي إلى بيته وأطعمني ثوما وبصلا، فلما دعوتني كرهت أن تشم مني رائحة لا ترضيك فوضعت يدي على أنفي وفمي. قال ارجع إلى مقالتك التي كنت تقول أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فسيكفيك إساءته. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الشفاء للروح وإن الشفاء للجسد أيضا إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذوا بالكتاب والسنة عباد الله. ومن ابتلي من تلك القاذورات بشيء، أعني الحقد والغل والحسد وما هو بفلك ذلك من تلك الرذائل، فعليه بكتاب الله رب العالمين، فليتأمل فيه وليعلم أن عليه أن ينظر فيما نفر الله رب العالمين منه فليجتنب، وفيما رغب الله رب العالمين فيه فليحرص عليه. نسأل الله أن يخلصنا من رذائل الأخلاق ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حلنا بمكارم الأخلاق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا معالي الأمور، اللهم ارزقنا معالي الأمور، اللهم ارزقنا معالي الأمور، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من مذموم الصفات، اللهم طهر قلوبنا من مذموم الصفات ومن رذائل الأخلاق، اللهم طهر قلوبنا من مذموم الصفات ومن رذائل الأخلاق، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أجرنا من الضلال، وأجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وألقنا عذاب النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وعافنا وعاف المرضى أجمعين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، وضعاء فأعزنا، اللهم صلنا ولا تقطعنا، وكلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم جنب ديارنا مضلات الفتن، اللهم جنب بلادنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا مضلات الفتن، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، واجعل عاقبة أمره رشدا، ومن أرادنا بسوء فاجعل قلبه هواء، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وأدر الدائرة عليه، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وأحض صفوف المسلمين حكاما ومحكومين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.